شغل بالي مين مين مين مين نساه الغالي ليه ليه ليه ليه يا ظلم حالي تهجروني وتفوتوني يا حبايبي ليه قدي ايه نقدر غلاوتك يا حبيبي. ده حياتي كلها من غيرك انت تسوى ايه يا حبيبي. انت عندي اغلى من روحي وحياتي، انت ايام اللي جايه وذكرياتي. انت عندي اغلى من روحي وحياتي، انت ايام اللي جايه وذكرياتي. قد ايه حبيتك ولسه يا ما ححبك، قد ايه يا حبيبي قلبي يعشق قلبك. ده انت غالي عليا زي ضيع عليا، ده انت غالي عليا زي ضيع عليا. أغلى منها شوية ده حياتي كلها من غيرك انت تسوى ايه يا حبيبي. حيهولك كلام الحب كله قلته لك، ايه فاضل لي يا حبيبي احكيه لك، وكلام الحب كله قلته لك. كل يوم بيعدي تغلى اكتر واكتر، كل وردة بتقبل وانت ما بتقبلش. ده انت غالي عليا زي ضيع عينيا، ده انت غالي عليا زي ضيع عينيا. واغلى منها شويه حياتي كلها من غيرك انت تسوى ايه يا حبيبي. تبدل ضنا بعد ما عودني حبك عالهنا، والتقي افراحي تبدل ضنا بعد ما عودني حبك عالهنا. ده انت غالي عليا زي ضيع عينيا، انت غالي عليا زي ضيع عينيا. واغلى لها شوية ده حياتي كلها من غيرك انت تسوى ايه يا حبيبي.